مثل ما قالت جيمي، موضوع حلقتنا اليوم او موضوع فقرتنا اليوم بسوريا الامل هو عن الصبر. هذا الموضوع عن جد انا بشد على كلامك جيمي، انه هذا كلياتنا محتاجينه، هو غالبا اصعب درس نتعلمه كلياتنا، لانه اكثر شيء ما بنحب نفوت فيه او نسمعه هو انتظر او طول بالك لسه في وقت كذا. هذا الوقت كثير كثير كثير صعب هالايام، كثير ببلدنا عم نسمع ناس كثير بتحكي وبتقول صرنا سنتين ونص عم نصلي عم نعمل، طيب وما صار شيء، ما تغير شيء، الامور كل مالها عم تروح للأسوأ، وبعدين شو اللي جاي؟ ويمكن اكثر كلمه صارت ايام تستفز حتى المؤمنين للاسف، لما بتقول لهم اصبروا ربنا الا ما يتدخل كذا، صاروا بيجوا بيقولوا طيب وين الرب؟ قديش هيدا الشيء تمارك اليوم عم نعيشه، اول شيء انا وانتي والكليات عم نعيشه، قديش هيدا الشيء عم نشوفه اليوم؟ مثل ما انت قلت، يمكن اصعب درس نتعلمه بالحياه هو الصبر. يمكن لانه يعتبر يمكن من اكثر الامور تعقيد، انك انت تكون مستني شيء او ناطر انك تحصل على شيء وما عم تقدر تحصل عليه. فهو فعلا صعب، وخصوصا لما الناس تربطه بالله، فالموضوع بصير زياده شوي. انه في ناس تقول لك ايه وينه الله، لو بده يتدخل كان يتدخل. صح. غير انه في ناس تقول لك انه، او في مثلا ناس ممكن تكون مؤمنه بتقول لك انه هلا مو هو الوقت المناسب، فانت بتصير تفكر طب انه ايمتى الوقت المناسب؟ يموتوا ناس اكثر، تخلص البلد؟ بس بالنهايه مو نحن فينا نقدر الاوقات المناسبه. صح. هي بالنهايه الاوقات بايد الرب، هو خارج الزمن، هو عارف وشايف كل شيء. هيدا الشيء كثير بحب هلا اتذكرته بما انه صلينا وكذا، كمان بحب اقوله انه في مره سمعت هيدي الكلمه، انه ربنا ايام بجاوب على الصلاه بنعم او بلا او بليس الان. نحن ليس الان ما بنحب نسمعها بشكل عام، يعني او ايام ربنا بيقول لنا ليس الان، نحن ما بنحب نسمع ونصدق انه هلا مش الوقت، او بلا بنضل منركز انه يا رب بدي هيدا الشيء، بدي هيدا الشيء. هيدا جزء، نحن مش عم نقول للناس ما تصلوا، بس نفهم على الرب لما ايام عم يقول لنا على اشياء معينه انه هيدا مش وقته هلا، انتظر، او هلا هيدا الشيء مش لمصلحتك، بلا او اتركه. هيدا الشيء كثير هذا. واذا بدنا نحكي عن الصبر، رجل الصبر هو ايوب. اذا هذا الاصحاح اللي عم بقراه كثير وبتمتع بهيدا الشخص وبوقف لاقول اني كيف احتمل هيدا الشيء اللي مرق عليه ايوب. ايوب مرق تمار بكذا مرحله بالتجربه، فبتذكرينا هيك شوي ومذكر مشاهدينا. الاصحاح الاول كان ذاكر انه خسر المواشي والثروات، يعني نختصرهم، مع اولاده. يعني خسر، انا بعتبر خسر ضربه كبيره من الاول، يعني غير انه واحد يخسر امواله وخسر اولاده بنفس الوقت. بعدين في كمان مره بيذكر بعدين انه بيخسر او بيجي شيء على جسده، فبيصير بيمرض. ايه، ف برايي هدول هن، يعني انه اخر شيء خلص، يعني حتى في صوره بتخيلها انه هو قاعد برا بالرمل او بالرماد، وخلص انه عم يرسي لذاته، انه وصل يمكن لا فينا نقول يمكن أسوأ درجات، كأنه رح يموت بالاخر، انه اكل دود جسمه تقريبا. ايه، فيك انه يعني لما تخيل الصوره بتخيل صوره كثير بشعه بصراحه، انه صوره عن جد بشعه. واحد خلص ما ضل عنده شيء، وضربت المصايب كلها ضربه واحده مع بعض. بتحسي قديش هذا؟ بحس انا كثير ايام وبشبه بهذه النقطه، قديش ايوب بيشبه اليوم سوريا. اليوم بنحس انه لما بطلع على سوريا عم نفقد شبابنا، عم نفقد ناس كثير بيعزوا علينا، عم نفقد بيوتنا، الارض، ثرواتنا، البلد كلها عم نفقدها، وعم نخسر حالنا، عم نخسر البلد، عم نخسر نحن بعض بالنهايه كناس. ما بعرف قديش بحس السوريين اليوم لازم نرجع نقرا ايوب من البدايه للنهايه، وقديش في دروس ممكن نتعلمها من هذا الشخص اللي خسر كل شيء، اللي قال يمكن بالاصحاح الاول، معلش رح اخذها منك، تمام. اللي قال انه بالاصحاح الاول لما خسر اولاده قال انه عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك، الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب مبارك. اوف، شو هيدي الكلمات؟ ما بعرف، كثير قويه. بدنا وقت تنوصل مرات لهيدا الايمان بصراحه. صعبه الكلمات، بدنا نطلب. انا بحس انه يكون عندنا هيدا الايمان. صح، لانه منه شيء سهل، منه شيء بتوصله بيوم وليله بظن، ومنه شيء انه انا هلا صار معي شيء صعب وبقدر اطلع اقول هيدي الكلمات. يعني قديش هيدا الشخص كان فعلا بحس مرجوع قوه هيدا الشخص لعلاقته القويه مع ربنا، انه علاقته ومحبته لله هي اللي خلته يثبت ويصدق انه لا الله اكيد اكيد عنده مقصد، اكيد مش رح يسمح اني يضربني بالشر، مش رح يسمح اني انا هو بيحبني، هو عارف هيدا عارف هيدا الشيء بهيدا الشكل. ومع هيك الامور ما وقفت هون عند حد اولاده، وهذا مثل ما حكيتي تمار الامور بتكمل لانه انضرب بجسده وانضرب بكل الاشياء. وللاسف حتى زوجته اللي هي معين نظير اللي المفروض تكون عم توقف حده، حتى هيدي تركته وقالت له يمكن بمحل لازم تكفر، ليه ما عم تكفر؟ وما قبل هو يكفر. ويمكن هون برجع باخذ قصه ثانيه انا بلاقيها بتعني لي كثير، زكريا واليصابات كانوا بلا لوم عند الله، كان يخدم من قلبه وما عليهم لوم من الله قد ما كانوا تقيين وصبورين وهيك. وكان عار للست او للامرأة المتزوجة انه ما تنجب ولاد من زمان، بقى هيك انه ينعاد كأنه يمكن خاطئة او شيء او كأنه لعنة من الله او شيء، ما عم تنجب ولاد. وصبروا صبروا لحبيت شغلة انه يا رب بعتت او ما بعتت لنا اولاد، نحن منحبك ورح نضل لاخر النهار عم يتنفس جسدنا، بدنا نحن نخدمك من قلبنا. ومين اجى هون بالاخر؟ واو، يوحنا المعمدان. ما اجى هون حيالله ولد حتى انه حكي عن الرب وبشر عن الرب. بقى بالنسبه لإلي هيدا مش حكي عم نحكي بصراحه على الهوى، انا بطلب هيدا الشيء. مرات كنت اتذكر وقتها كنت انا وجويس وجيمي باوائل سنين حياتي، وقت تزوجت كان بس ينتزع الشوفاج بالبيت، وهيدي عن جد شيء بيضحك طالع وفي سقعه وهيك. صدقوني قد ايه كنت اتحمل امور، بس عن جد كنت مرات ولد صغير ارجع اضحك على نفسي. مره قلت لهم تمنيت الموت، تصوروا هيك بكلمه، بتعرفوا وقت تكونوا طالعين بدكم ترتاحوا وصار في سقعه وهيك، هي مش لان في سقعه، مرات كثير سقعت ما كنت اتمنى الموت بس ما بعرف شو صار لي. لا يا ريت، ورفخت دولاب يمكن، يا ريت بموت هيك. وتذكرت وقلت له يا رب بعدك، وحكيت على الهوى علمني يا رب وين ايماني، في امور اقوى بكثير اجت على حياتي كنت انا مكسور لك وعم بقول لك ثانك يو وتشكرك. كيف يعني اذا انفخت دولاب بتمنى الموت؟ تطلع كلمه هي ما رح تتمنى الموت حقيقه، بس ما حلو الانسان يقول بدي موت يا ريت موت شو هالحياه. بقى الرب دايما يعطينا ونصلي، انا بقول على الارض كيف معقول الامور تعمل، انه بنطلب يا رب عن جد يكون عندنا هذا الصبر. بس ريكو يا طبيعي انت كبنهايه بشر يعني ايه بس مش على دولاب بتعرفي انه مرات لازم نتقدم. هي مو موضوع دولاب بس، هي موضوع يمكن يكون كثير اشياء صارت معك بالاخير طق دولاب فانت خلص يعني انه عرفت يعني بالنهايه احنا يعني ما يعني حتى مشاعرنا انا برايي ما نستخف فيها لانه احنا حقنا انه نحزن يعني. الرب هو بيفهمنا. ايه طبعا هي هون بدي اوصل له انه الرب عن جد بيفهمنا، الرب عن جد بده ايانا نحط ثقتنا فيه، يمكن مثل زكريا واليصابات يمكن بالاخير لما اعطاهم اعطاهم الاحسن، ونحن اولاده نحن اولاده ونحن كثار. وانا واثقه انه يمكن هو هلا نحن عم نشوفه ما موجود، بس انا واثقه انه لما هو بده يعطي اكيد هو رح يعطي الاحسن. يس. يمكن ما ناخذ هلا بس احنا قلنا رجاء. وهون بحب اقول الايه اللي قالتها جويس من شوي انه ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. كثير اثرت فيني هي الكلمه انه نحن بالنهايه إلنا رجاء، لو مو على هالارض بس احنا إلنا رجاء. كتبوني بهذا اللي عم بصلي عن هالموضوع، بتعرفين اللي عم بصلي يا رب بده الصبر. يا رب اعطيني الصبر اعطيني هلا. فبعد هلا يعني بده الصبر وما عنده صبر. فهمتيها تمار؟ لا ولو هي ولو هي عم تزلخ عليكي بس ضحكت نور علي. ضحكت نور عليكي. طيب ان شاء الله يكون عندك صبر تصبري كل هالسنه لانه كل اسبوع نحن سوا. ان شاء الله يا رب. يا رب. من تليفون بوسي، حبيت كثير الشيء اللي حكيته فعلا والتعزيه، وهيدا دور اصدقائنا اليوم بالبرنامج واصدقائنا بحياتنا. نجي لهون لنرجع لأيوب شوي ومنشوف دور أصدقائه اللي للأسف ما كان دور المشجع، ما كان دور إيجابي أبدا، ما كانوا الدعم اللي مفروض ياخده، بالعكس كانوا عم يحمسوه أنه يفوت في مجال غلط، أنه يلعن الله وأنه يترك الله، كانوا عم يزيدوا تعبه وتعب. قديش هيدا الشيء صعب لما بتلاقي حالك بوسط الأزمة، وحكيت كتير شاركتنا أنه قديش عندك رفقة وكذا، وكلياتنا بنمر بهيدا الشيء انه عنا ايام رفقه بنرتاح لما بنطلع بنحكي معهم وبنشارك معهم وبيكون عنا هيدا الشعور. بس قديش صعب اليوم الناس يمكن اللي اللي ما بتلاقي هيدا الشيء، اللي بتروح بتدور على هيدا الشيء ما بتشوفه. صار معي اختبار نور من نهارين، اجوا اصدقاء لنا من دبي، هن متزوجين، ما رح اقول الاسم بس تما احرج الاشخاص. عدنا قعده معهم، ما في لكم قد ايه انبسطنا وقد ايه تشكرونا. وبالحديث كانوا عم بيقولوا، مع انه نحن ما بنشوفهم كثير، مش الاصدقاء يعني، عندهم اصحاب كثير بدبي بيقضوا وقت معهم، بس كان السؤال اللي انت عم بتقوله، بيقولوا انه اصدقائنا بالكنيسه بدبي اللي هن كابلز مزوجين كمان، بنحبهم وبيحبونا، بس ولا مره بنقدر نخبر شيء عميق او جرح. ليه؟ لان دغري معقول انه يا يدنون يا يكونوا مصدر شفقه. بمعنى اذا هو عم بيقول هالشخص اللي انا بعرفه، هو ومرته عم بيقولوا اليوم كنا شوي زعلانين من بعض، ما بيقدروا يقولوا هالكلمه، لانه دغري في بالوجه حسوا، جربوا مره يعملوها بالوجه، بده يكون يا حرام ليه انتم عم بيصير معكم هيك، مش بيكون بالوجه معلي. يعني فيك تجاوب للاشخاص الاخرين يا حرام، او تقول لهم معلي وما تخافوا، نحن صارت معنا قبل كمتزوجين. بقى كان الوقت رائع رائع رائع، وبدي هيك نادي على العالي العالي، مثل ما انت عم تنادي صوتي وصوتك كلنا، الكنيسة بحاجة لأصدقاء حقيقيين بيسوع المسيح، ما يدينوا يتسمعوا يصلوا يغفروا يقووا يشوفوا بالأصدقاء التانيين تبعهم، مش انه مثلا اذا شفنا بكرة اذا الله راد وتزوجت، شفتك انت وزوجتك مثلا مرأته بحزن عم بتخبرني انا فل واقعد انا ومرتي نحكي قولك ليه ما بحبها او هيك، العكس روح انا ومرتي قل له يا رب باسم يسوع، مثل ما نحن مرقنا بوقت صعب، نور وزوجته عم يمرقوا بوقت صعب، انت قادر تقويهم لانه انت قويتنا.